فقمت شد الباب المرة دي ورزعته بقى، ولقيتني بقول ايه، لو حد هيفتح الباب تاني مش هيحصل له طيب. ودخلت نمت، معرفش جوزي مصحيش على الرزعة والخبطة دي ازاي، لكن لما صحينا وهو نزل شغله ورجع قال لي انا في حاجة عايز اقولها لك بس ما احبش احكيها، لا تخافي. لا في ايه مش فاهم. قال لي انا حلمت انك واقفة قدام باب الحمام وكان في جوه الحمام عفريت. يعني ايه عفريت؟ قال لي عفريت، كان في عفريت جوه الحمام وكان واقف في البانيو ومستخبي ورا الستار، وانت واقفه بره كنت عايزه تدخلي الحمام او تعملي حاجه بس بعد كده قمت شاده الباب قفلاه، وانت بتقفلي الباب كان في حاجه صغيره ظهرت فجاه في الحلم زي عيل صغير او حاجه شبه اللي واقف جوه. بعد ما قفلتيه اللي واقف جوه ده شفته في الحلم طلع من البانيو وراح عند الباب وقام فاتح الباب وكأنه عايز الصغير اللي واقف جنبك ده يدخل. قمت انتي شد الباب قفله له تاني، قام هو فاتح الباب، قمت انا دخلت اوضه النوم ونمت وبعد كده الباب اتفتح. لا انا ما شفتش ده في الحلم، انتي جبت الكلام ده منين؟ انا كل اللي شفته المرة التالتة ان هو انت جيتي تفتحي تقفلي الباب تشديه ام هو بقى شادد الباب جامد وقام ساحب الكائن الصغير ده من دراعه دخله وقام رزع الباب في وشه. هو انا ما اعرفش الحلم ده ايه، انا مش قصدي اخوفك ولا حاجه بس هو حلم غريب فانا حابب احكيه لك، يعني ما اعرفش نضحك ولا نخاف ولا ايه. لا هو المفروض ان احنا نخاف لان اللي انت بتحكيه ده حصل كله. حصل كله؟ حصل كله يعني ايه؟ حصل ان انا كنت واقفة قدام باب الحمام وكل ما اقفل الباب الباب يتفتح مرتين اتنين، والمرة التالتة لما كنت جنبك على السرير الباب اتفتح ورحت عند الباب وفضلت ازعق واقول لهم كأن في حد جوه على الله تفتحوه تاني. هو ده معنى ايه؟ معنى ان البيت مسكون؟ معنى ان البيت مسكون؟ فهم؟ مش هقولك يا يونس ان حصل بعدها حاجة علشان مبقاش كدابة، لكن الموقف ده في حد ذاته يخوف جدا. الجزء اللي هتسمعوه دلوقتي تعالوا اسمعوه الاول وبعد كده نتكلم عنه. في احدى الوثائق اللي تم الكشف عنها في 2010، يعني اللي قريته عليكم دلوقتي مش مقال او بوست او خبر للاحداث اللي مرت علينا، لا ده كلام اتكتب من 17 سنة قبل ظهور فيروس كورونا. هو اقتباس مترجم من وثيقة نشرت 2010. طب ايه يا جماعة حكاية الوثيقة دي بالظبط؟ الوثيقة دي تسمى وثيقة لوك ستيب او لوك ستيب، وهي من ضمن وثائق اكبر بتحمل اسم سيناريوهات مستقبل التكنولوجي والتنمية الدولية. طب مين اللي كتب الوثيقة دي وكتبها ازاي ومين اللي كتب المخطط ده بالشكل الدقيق ده؟ وهل فعلا بقى فيروس كورونا هو مؤامرة زي ما ناس كتير مصممة عليه والوثيقة كمان بتشير لي؟ الوثيقة دي زي ما قلنا تم كتابتها 2003 وتسربت 2010 عن طريق مؤسسة تسمى مؤسسة روكفلر الشهيرة، والوثيقة تعرفت باسم وثيقة روكفلر وتم نشر الوثيقة على موقع المؤسسة الرسمي، ومحدش عارف هل نشر الوثيقة على الموقع الرسمي للمؤسسة كان عن طريق الخطأ ولا صدفة ولا مقصود. وإجابة الأسئلة هتاخدنا للبحث عن إيه المؤسسة دي أصلا وإيه نشاطها. هقولك مؤسسة روكفلر زي باقي مؤسسات الخيرية اللي نشاطها المعلن هو أعمال الخير ومواجهة الأوبئة ونشر الرعاية الصحية والقضاء على المجاعات. الجزء ده من ملفات شائكة وهو ملف كامل عن الماسونية. الماسونية قديما وحديثا، النشأة، البداية، التطور، الأهداف، فكرة المليار الذهبي، علاقة الماسونية بفيروس كورونا، علاقة الماسونية بفنانين زمان، الفنان اللي رفض انه يتعامل مع الماسونية وقضوا عليه، الفنان العالمي اللي ليه مكالمة مسربة بيتكلم عن الماسونية انها هتدمره وهتقضي عليه، وبالفعل مات في ظروف غامضة. الفنان المعاصر حاليا اللي فيه علامات تعجب كتير عن علاقته بالنظام الماسوني. عايز تسمع الموضوع ده بالتفصيل يبقى تدخل حالا على قناة أحمد يونس على يوتيوب وتسمع الملف الشائك 1، الملف الشائك 2، الملف الشائك 3. طبتم وطبت أوقاتكم، تحياتي وحبي وتقديري، كان معكم أحمد يونس.